ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما واتبعت ملة يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما لعلي أرجع إلى